الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول شيخنا رحمه الله: فصل. ويقول المستغيث يا لله للمسلمين، بفتح لام المستغاث به. لاصل اللي بيقرأ يتفضل يقرأ ويرفع الصوت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: من أقسام المنادى المستغاث به، وهو كل اسم نودي ليخلص من شدة أو يعين على دفع مشقة، ولا يستعمل له من حروف النداء إلا يا خاصة، والغالب استعماله مجرورا بلام مفتوحة، وهي متعلقة بياء عند ابن جني لنافيها من معنى الفعل. طيب لحظة دي. في درس سابق شرحنا لكم باب المنادى أو باب النداء. قلنا المنادى واحد من خمسة: العلم، المفرد، والنكرة المقصودة، والمضاف الشبيه بالمضاف، والنكرة غير المقصودة. العلم المفرد كقوله تعالى يا نوح، والنكرة المقصودة كقولك يا رجل، والمضاف تقول يا رب العباد، والشبيه المضاف تقول يا طالعا جبلا. النكرة غير المقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. عندما أعربنا قول الله تعالى يا نوح، قلنا يا حرف نداء، ناب مناب أدعو أو أنادي، ونوح منادى مبني على الضم في محل نصب لأنه في الأصل مفعول به. فعندما تقول يا نوح كأنك تقول أنادي أو أدعو نوحا، فالمنادى في الأصل مفعول به، حذف الفعل وهو أدعو وحلت مكانه يا، إذن يا هذه نابت عن الفعل. فعندما تقول يا نوح كأنك قلت إيه؟ ها؟ أدعو نوحا، هو في الأصل مفعول به يعني. فقلنا نوح بالضم مبني على الضم في محل النصب. وعرفنا أنواع النداء في المحاضرة السابقة، واليوم ندعو يعني نقول درسا آخر أو درسا جديد، هو نداء المستغاث، المستغاث به. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: يا لله للمسلمين. هذا نوع من نداء يسمى المستغاث به، وهو كل اسم نودي ليخلص من شدة أو يعين على دفع مشقة. فسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه استغاث بالله عز وجل، استغاث لمن؟ للمسلمين. يبقى فيه مستغيث، مستغاث، المستغيث يكون مجرور بلام مفتوح المستغاث به، والمستغاث له يكون مجرور بلام مكسورة. لو نعرب يا حرف نداء، واللام حرف جر، فتحت للفرق بين المستغاث به والمستغاث له. لفظ الجلالة مجرور باللام، علامة الجر الكسرة الظاهرة. طيب للمسلمين اللام دي مكسورة عشان ده يبين هذا هو المستغاث له. يبقى سيدنا عمر يستغيث بالله، يستغيث للمسلمين، يبقى في مستغاث به ومستغاث له. وهذه هي فقط هي التي تدخل على المستغاث به، لأن يا هذه أم حروف نداء، حروف نداء يا وأيا وهيا وأي والهمزة، يا هذه هي أم الحروف نداء، لأنها اختصت بالمزايا، ينادى بها القريب والبعيد، هذا ميزة أولى. الميزة الثانية هي الوحيدة التي تدخل على لفظ الجلالة، أقول يا الله اغفر ذنبي. الميزة الثالثة هي الوحيدة التي ينادى بها المستغاث، تقول يا لله للمسلمين. الميزة الرابعة ممكن ينادى بها الندبة، الندبة يعني نداء المتفجع عليه اللي هو الميت، يعني تقول يا عمر، وده شخص يعني ايه ليس موجود انما ميت، يعني هذه سوف ياتي بعد قليل. الشيخ يقول ما من اقسام المنادى المستغاث به، وهو كل اسم نودي ليخلص من شدة. يعني نفترض ان اخانا احمد التف عليه اللصوص وأرادوا سرقته وضربه، وله صديق بدأ يستغيث بأحد أصدقائه قال يا لزيد، ها لأحمد يا لزيد، يبقى إذن هذا الأخ بيستغيث بمين؟ طب بيستغيث لمين؟ فهمنا الاستغاثة؟ يبقى في يعني هذا ده اسم مستغاث به، ده مستغاث له. إذن هذا الأخ الكريم يستغيث برجل اسمه زيد لكي يخلص من شدة، يعني إلحق أخاك خلص من هذه الشدة التي هو فيها، وهذا مستغاث له. نحن قلنا ده أحمد يعني تحلق حوله اللصوص أرادوا ضربه أو أخذ ما معه، فصديقه يستغيث بصديق آخر يعني يقول يا لزيد، يعني الحق وأثث أخاك يعني. فهذا تسمى يقول الشيخ كل اسم نودي ليخلص من شدة، أو ده اسم النداء المستغاث به، ولا يستعمل لهم من حروف النداء إلا يا فقط. يعني هنا لا يجوز أن تدخل و أو أي أو هيا أو أيا، فقط تستعمل يا فقط. والغالب استعماله مجرورا بلام مفتوحة، اللام المفتوحة دي معناه أنت مستغاث به، واللام المكسورة تدخل على المستغاث له. يقول وهي متعلقة بيا عند ابن جني لما فيها من معنى الفعل. أنتم عرفتم قبل ذلك أن الجار والمجرور متعلق بالفعل صح؟ فإذا قلنا جلس زيد في المسجد، جلس ده فعل لازم يعني لا ينفع مفعولا، مفهوم يا أولادي؟ فلا تقول جلس زيد المسجد، لا يجوز. فإذا أردت أن تعدي جلس إلى المسجد عديته بحرف الجر فيه، واضح يا أولادي؟ عشان كده جار ومجرور متعلق بالفعل، ففي حرف جر والمسجد اسم مجرور، الجار والمجرور متعلقان بجلسة. التعلق إن إيه يعني التعلق ارتباط معنوي. الأصل أن هناك أفعالا قصرت عن الوصول إلى الأسماء فأعينت على ذلك بحرف الجر، يعني لا تقل جلس محمد المسجد، لا يجوز. فإذا أردت أن تعدي جلس إلى اسم اللي هو المفعول يعني عديته بحرف الجر. طيب إذن كل جر ومجرور متعلق، إما أن يتعلق بفعل أو متعلق بما يشبه الفعل اللي هو اسم الفاعل. يعني إذا قلنا أحمد في المسجد يعني أحمد جلس في المسجد أو جالس في المسجد. طيب لله اللام حرف جر ولفظ الجر متعلقا بماذا؟ عند ابن جني ودعالة علماء النحو يقول متعلقان بياء. طب سبحان الله، هو يادي ده احنا عندنا الجر متعلق إما بفعل أو إما باسم فعل، صح ولا لا؟ الشيخ الملك يقول في الألفية وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، يعني لو قلت زيد في المسجد أو زيد أمام المسجد، إذا أمام متعلقة بمحذوف، محذوف شيء من اثنين، يا إما فعل أو زاد في المسجد يعني جالس في المسجد أو جلس في المسجد. فالشيخ يقول الجار مجرور متعلقا بياء لما فيها من معنى الفعل، لأن أنا قلت لكم منذ قليل كلمة يا نوح وأصلها إيه؟ أدعو نوحا، يبياء دي اللي هي النداء فيها معنى الفعل اللي هو أدعو يعني. هذا كلام ابن جني رحمه الله. وعند ابن الصائغ وابن عفور بالفعل المحذوف، مش حكوا عنا يا ولدي، لما تقول يا نوح أصلها إيه؟ أدعو نوحا، حذف الفعل ونابت عنه يا. ابن عصفور يقول أهو لله اللي هو الجار المجرور متعلق بالفعل المحذوف، واضح ابني؟ نعم. اللي احنا حذفناه، ما احنا كل أنادي نوحا حذفت أنادي وحلت ما كانها ايه؟ أصبحت لله جار المجرور متعلق بالفعل المحذوف، لكن عند ابن جني متعلق بايه؟ بياء اللي هي حلت محل الفعل. طيب، وقال ابن خروف هي زائدة فلا تتعلق بشيء، يعني عايز يقول اللام دي، اللام دي زائدة والحرف إذا كان زائد لا يتعلق، فقط أتى به للتوكيد. عارف الفرق بين حرف الجر الأصلي والزائد؟ يا درود أنت، هو في حرف جر أصلي وحرف جر زائد، هل تعرفون الفرق بينهما؟ طيب عندما نقرأ قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده، ها أسرى بعبده ليلا من المسجد، أهمين ده حرف جر أصلي ببساطة شديدة. إذا حذف حرف الجر الأصلي الكلام يختل لا يستقيم. لما أقول حضرت من البيت أو ذهبت إلى الإسكندرية، لا تقول ذهبت الإسكندرية، لازم تأتي بإلدي. فحرف الجر الأصلي إذا حذف الكلام لا يستقيم، يختل على طول. واضح يا شباب؟ النحاة يقولون حرف الجر الأصلي له معنى وله متعلق. له معنى من معاني سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد، إذا بداية الإسراء من المسجد الحرام ونهاية الإسراء إلى المسجد الأقصى، يبقى إلى تدل إلى الانتهاء ومن تدل إلى ابتداء، صح يا ولدي؟ هذا معناها ومتعلقة، يعني من المسجد متعلق بالفعل هو أسرى، صح يا ولدي؟ حرف الجر الزائد أهو ليس له معنى ولا متعلق. فإذا تقرأ قول الله عز وجل أن تقول ما جاءنا ها من بشير، ما جاءنا من بشير، يمكن أن تحذف من وتقول في غير القرآن ما جاءنا بشير، أهمين دي حرف جر زائد، الزائد دخوله كخروجه، يعني ممكن يحذف الكلام يستقيم، إنما يؤتى فيه با فقط للتوكيد، لكن لا يدل على معنى من معان، لا تدل مثلا إلى الابتداء أو وليس لها معنى من معاني يعني. فالشيخ ابن الأخير ابن خروف قال هي زائدة، يعني زائدة يعني لا تتعلق بفعل قبلها، بس هذا كلام النحويين. فضل يكون إعرابها على ابن خروف، تقول يا لله ويا الله عبد، تقول نادى مفرد عالم الذي على الضم المسجد. أي والله يفتح عليك، ما هو حرف الجر الزائدة احنا قلنا دخوله كخروجه، لما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى ما جاءنا من بشير، أصلا ما حرف نفي، جاء فعل ماضي، نا ضمير مبني في محل نصب مفعول مقدر، بشير فاعل، ما جاءنا بشير، فعندما تقول من بشير يبقى من حرف جر زائد، بس في القرآن تقول حرف صلة تأدبا مع القرآن، فبشير تعرف فاعل مجرور لفظا لكن مفعول محل. طيب اقرأ يا ابنها. ويقول وذكر المستغاث له بعدهم مجرورا بلام مكسورة دائما على الأصل، شوف يا الله للمسلمين، اللام دي حرف جر، لماذا كسرت؟ كسرت للفرق بين المستغاث له والمستغاث به. طيب وهي حرف تعليل وتعلقها بفعل محذوف، افهموا الجمال ده، وتعلقها بفعل محذوف، عندما قال سيدنا عمر رضي الله عنه يا لله للمسلمين، للمسلمين جار ومجرور متعلق بفعل محذوف تقدير أدعوك للمسلمين، يقول يا رب أدعوك للمسلمين، فللمسلمين جار ومجرور متعلق بكلمة أدعوك اللي هو الفعل المحذوف يعني. هل فهمتم؟ اقرأ يا ابن ها. وإذا عطفت عليه مستغاثا آخر فإن أعدت ياء مع المعطوف فتحت اللام. شوف كده هو يا لقومي يا لقومي ها وبعدين ايه يا لقومي ويا لأمثال قومي ويا لأمثال قومي ها قومي. طيب يا لقومي إذن الشاعر يستغيث بقومه يعني هو وقع في ضائقة أو في شدة فاستغاث بقومه واستغاث بأمثال قومه في نخوتهم وفي شجاعتهم وفي كرمهم. هل فهمتم؟ إذن استغاث أو شوف يا لقومي إلا ما سوحي استغاث بقومه والواو حرف عطف ويا مقررة لأمثال قومي أصلح مستغاث به فهنا تفتح اللام أيضا. لكن إذا عطف بدون ذكر ياء هنا تكسر اللام يجوز كسر اللام أقول يا لقومي ولأمثال قومي بكسر اللام. إذن هو يقول لك لام المستغاث به دائما مفتوحة ولا تكسر إلا إذا عطفت ولم تذكر ياء. واضح أبني؟ لكن إذا عطفت وذكرت ياء تفتح أيضا. هل فهمتم؟ ولذلك يقول لهم وإن لم تعد ياء كسرت لام العطف يا للكهول وللشبان وللشبان يا للكهول وللشبان للشبان. هو الشاعر استغاث بالكهول الكهل لو أن تجاوز 40 والشباب يعني أخذوا إيه الحدود 30 يعني 40 حتى إذا بلغ 40 سنة حتى إذا بلغ وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني إيه هي في الفترة كل هذه اسمها فترة الشباب من بعد 40 فترة الكهول. فهو يستغيث بنوعين من الرجال الشباب والكهل اللي هو يعني بعد الشباب. لكن الشيخ الضعيف الكبير ما ينفعش هينقذه ازاي وهو مش عارف يمشي اصلا يعني صح يا ولادي. فهو شوف هنا هو قال يا لا فين يا يا للكهولي ورش الباني اذا كسر اللام وحقه ان تفتح. السبب الكسر اللي انه عطف دون ذكر ياء لكن لو عطف وذكرت ياء يبقى اللام المستغاث به تفتح. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي عيت وضاح كده من الها صلى الفجر ولبت مصر وحوالينا الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وقفنا مش حنصفنا وكفينا الله الله